バブルキラーティウォルアルザルモハディスウォルアルハサンウォルリウォルマリクラヒマムラアルキラーティジャーザトンウォルタジャバズムフィルキラーティアルアリムبحديث الزمام بن سالبا انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله امرك ان نصلي الصلاه قال نعم قال فهذه قراءتنا للنبي صلى الله عليه وسلم اخبر الزمام قوم بذلك فاجازوه واحتج مالك رحمه الله بالسق يقرا القوم فيقولون اشهدنا فلانويقرا المكري فيقول كاري اكرهني فلان دا كتاب العلم شبل باب دا روايات ودي حديث دي تحمل طريقه دي كنا استوزنا ودي شيخنا حديث تو خلي ادغه مختلف طريقه دي يوا طريقه خو سماع دوイストスカナアガラギアビサバクイハディスデタルウィーチェゴドンウィトノスウィイストラウォルウェクナバカイダーバカダーバヤナハケタカナハダサナハダサニビアハダサナハダサニケナダホダホジェトウェダホドジェザラウォーオイワタリカドカナケラーアルシェイクキラーアルモハディスシャゲルアイバラテレビカナエリストズレワヤティナディアハディスティウェアシャゲルサラディエタケトブルカラダヤエヴェナリカラダオデレケテレビストズユウォルビカナアエエヴェタコチチキタチキタカナエンカーナポブンドコエガテイニシャンダヒノコチチタガラシベトジャリカガラタアイストーズからガラベトノシアイアウビシャゲディテレビディテビキャラータルシェアダアジェズダアモスサバシェイテラフラチェダディカチェケラダガシャゲディテケラレワットディストーナビウキャチアハバナビウキャナアハバナビウィエムバハリコデシャパラトガハダフナリカハマティケナオカセマチェカセセメアトイカビイケナカリストーズディリディストーズナリディケナキマテリカチェスマリビエマンボハリホーカナアメジザクヤダモタヒネビリカチェナドタビアハバナタカスマリアハバリテカビスマリビバブキラテバブデバヤンディキラチェイストステラウォルウォルアルゼオイストステラウォルディカウォルピシカウォルモハディスタデリマテリカドアルズアルスハスタフォケラトナケラトニシキアンダアルデレトレシキナチアディストゾキトベトサラビサゲルカラウエベレテラウェイソステテラウェイカナベダアルザフォケラトアンダカイソスキトベトサラビオカリミディサラファイストスハディステベテルブクンダケラツオパレスダザリドハリテラウェナベルカケトバデサラビケナアベデマスタビケナエレネベテラウェイストスベケナヘルディウェラビデアルダエマンバハリテウェケチケラテラシェダジェズダアルザルモハディスダジェズダダホジェッタウォラアルハサンドのソウリーをマリックアハムザアルカラータジャイズトゥノハサレビスリアハムラソフィアミスウリアハムラエマンマリックアハムラダイソーサテラウォンダガジェルビリジダジェルディチェレワティソーサテラカラビビハルカタバヤナワダトイソーザザカラダイソーザディウォハサわたじゃばずんフィルカラータルアリムビハディスゼマミューサラバーおだりにうらだぜなれもねパカラータルムハディスシェパカラータルアリムシェチストセテテラベダベラウディソフンナホンネテクラ

و م ك ر ي ت ك ن ا كره ف ا ك ت و ر ي ز ي كاريون دي كره ديكرا تخبل مختلف ك ن ا تاريخي دي بيا تكي مشا غير دا غي سوستا كره نفاك ت ر ا بي اخلا دا تنوست بي سبوتا بي تكشي بي ريكي اكراني فلان متفلقي دا كره فاك دافتر كره دا على كلي بي تنوست كدو تتر كره بي كنا و حدوث تنوست بي اغي تزيك كره بيアカラニフラーのトップキーのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターのقال حدثنا محمد الحسن الواسطي عن عوف للحسن قال لا باس بالقراءه العالمه حدثنا عوتي كلا شوالا الان كمان بخاري ترجمه الباب لا شكلا حديث بين ابي بعمل فوق حديث بي وداخل ديتنا حسن هو تابعين له نفع صدى مرفوع حديث صدى نلاحظ ترجمه الباب سيدي اغلى حتى مش وكنا だったら、また、ジューズだ。また、ハッダサナー、ウォッニーキッチャー、チッコラハトシーダーファレクチャー、ハリルベレビ。ダーリキッチャービ。ウォーセーカナー。バヘルベセレナー、ハサンケナダーマザーベンコチ、ハサンケナカラタランダジューリ。エセカナー、ヤギマレセブ、ヤスピレソリ。エザハバラダディマザーサンツァラセベティカナサンダケルビ。ハッダサナー、マハルサラーム。قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن لا باس بالقراءه العالميه علمت تراويله بن سبوك نشتا سفيان سري ولا مذهب اخر حدث سبتوي وحدثنا ابو عبد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرا المحدث فلا باس ان يكون حدثني شكرا مخلصا تركه نسبك بسبوك ياك جموت مخلصا خلي بين كرنا قال وسميت عباس يقول عن مالك وسفيان ده باسم بن مبارك بن ذكرى شيء مالك وسفيان ده ويجي القراءه للعالم وقراءته سواء عليك تتراوني يا دعالي ويجي تتراوني يا برباردي ده طول ترجمه الباب اسم كذا ده مرفوع حديث روري وبيك لحدثنا عبد الله بن يوسفقال حدث الليث عن سعيد هو المقبري مستعدنا عبد الله بن يوسف كنا اكربري قال حدث الليث عن سعيد هو المقبري عن صديق ابن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلمもう一度、私はそれを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。ثم عقله دين بعد تيتي ياو كرلا نبشاي برغلطة وكرا ويترلا دوتا فاناحو المجد پجامات سحي كرلا دي وجنا دي امام مالك سيب زناتر دي مذاب العالمين فرمائي چه دي يش پچه يا متياز دي دا پوكي ديهذا حديث كنا خجد شئ كشوي هذه الاسلية جماعت تا يوسف ذكره دا اگر كده اندر وني چالي كا باولي كري دي كنا خوش خام خال باولي مولي كو ولي باولا كو غاك باولا كو پچم بچه كو كنا دو پا جماعت سي يوسف نورو قائش خيكلو هو نبي اسم انكار لپو بنده كو بلکه تقرير يو كنا پريشلو مريم اشلاكا كده يوسف كنا كا باولي مولو كوولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذ

وجدها يجدو جدا غناء تغيرشي كمدري جدارش لكعيدتون جدتون فقال سل عما بدلك فشتناكا ليغشي چهتو تاكشم شالي دلاشي فشتناكا فقال أسألك بربك ورب من قبلك زيتو رسولك اتو پرب سرا وپرب دي اغي چا سرا چه پتو نموخش ترشوی دي الله ارسلك الى الناس كلهم تعلق الرجل كل حلق تعطيهم باري علاقك الرجل فقال اللهم نعم نبي هو كان اللهم ايه زعلق الرجل فقال ارشدك زوتو تاكنا دا غصور بنكو دا متلبا بنكو بالله تعالى ترى اعلو امرك جلا تتامرك ذا انت سنيا صلوات الخمس جتي في ظلم دينك قدرش سنيا ولا ذا في اليوم والليله فشط ورشه قال اللهم نعم ده اللهم تك تبارك ذكرك نعم ايه فقال اشهدك بالله اعلو امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه كتب رجال شكر داغم ياخت قد يقول شيء دي مشتنى رمضان مرادة قال اللهم نعم قال انشدك بالله آلو امرك ان تخذ هذه صدقة من اغنيائنا فتقسم على فقرائنا تتعالى بك مركنا كتاغا صدقية بي بيبير دي ودون حلقنا وخلي ودبيش بي فقرائنا شبه تقسيم بي ينزكوت فقال بسم اللهم نعم فقال الرجل الذي سليول آمنت بما جئت به مو إيمان رونا تسرى چكيم شايتو كنا رونا دا طالي إيمان دا وانا رسول من ورائي من قومي دا من دا موصلا وزب پہ حاموري وزقا سيديو دي خلق چمو ورسي دي امو قوم نازي اگر لجل يو اكا سيديو دا پیغام بزو قوم تا بيرا وانا زمام ابن سالبا اخو بني سعد بن بكر ابن سعد بن بكر سكر فرديو زمام ابن سالبا من نوم دا رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت بن انس عن ابي سم بهذا دابا سم ذكر كيف كان موسى وعلي بن عبد الحميد عن ذكر كذا موسى بن اسماعيل امام بخاري شيخ تا سليمان نا آغا دي ثابت نا آغا دي كان انسنا نبيسنا بهذا فديغة طريقة بوني كان آغا دا حدثة كل كلا دا پوست علي كان رولا وكتر جو مدباب شكنا چزنا حدث زمان پو كنا فو وكعا بودي تعليق حتى داغا نسي احتجاج جي كراعة على شيخ جيز دا كنا دوتا ايبا پسن سر دا حدث ذكر كرا دوتا دا حدث ذكر نرولا فهذه حديثة ذن حلقية كذا مكانا فهذا مقابل حج فرض لو كذا زمام رغلا ده حج لو فرض ذكا إذا حج فشتران لو كذا المزوء ده رجيز وكتب فشتران لو شلا وده حج لو فرض شوا خدا خبر سيين ده جكنا حج نو فرض شوا دمع كذا خجره فرض هذه خديبية ومكارب داخل المخصبة كيادو شئت سن 5 هجري ولا سن 4 هجري كسادو كنا دي خديبية وكنا داخل المخصبة كسادو حالان كنا دا خديرة دا وكيا خديرة وستيا كشبيوا افتح مكينا بعد دا كساد كشبيوا دا زمام روغل دا يرى پسن 9 هجري كسادو کرایلا تری بن دال دی زکا چدا دے بن صاحب دے بدر قبیلے وغلا سایدا کنا دا قبیلہ چ نبی صاحب پدیش استرخو ابی بی حلیمہ سعدیہ اے قبیلہ سایدا وغلا دا نبی صاحب چے بدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے دلے خطوت نہ جے کنا اج خدی بی دے وکیلہ بعد خطوت بدیا لجلی ودا دے بدیا سایدا اینر وغلا دا どうかのラケットサーダーだけで、トイチとカセットラブスター。えと、そのスターのエレベーターチラピンバーガー。ワイトズピンバーガーのケネマジナディーをレジェンドのコティナディケナ。コミットズキペラザラジェンティケラパタマトコバラヘラス。メレンチャフトトラインドフォディベーガーケネバディラジディケナ。センアークフォノヘディシェ。なかなか始めたら、どうたらいいか、どうたらいいか、どうたらいいか、どうたらいいか、あれ、始めればキャッシュアップして。パビトラ、ハドソナ、ムサミスマイル、カラハドソイマン、イブミラ、カラハドサビトラス、カラミヒラ、キュラアレ、ネスラミスラム、ミスコランシュレメシュー、レベルアップストローキー。لا تصل على الشياء ان تبدلكم تسوكم اذا لم ن ف ع امن مرادنا شكنا غير ذو رسول النبي كنا ذات ذو رسول النبي كنا عاصيك مشتني مشتني كيسا لك ذا قصنا انك يموت لير سيكتا زي چالا پويدو يو ذو سيكيو كنا امون ايو شاور كل چابي چهرتا بي امو قصدی پشتنا مانا دوا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人زم اكثر تسمى مليدي دا فقول باطل شي تسمى مليدي وكلا كلا فقول حق شي تسمى مليدي دوتا اقول باطل ما مراد سري كلا فقول حق شي مسمى الكلا قال صدقاو كي رشتيا مليدي قال فمن خلق السماوة نسمون شاطر يو كلا قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل في المناكا دا غريم ذكر شيء دا منافيس منشي دا شاتولي قال الله عز وجل الله عز وجل قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض فذات من اللي بتلاقي تخموني في ذا ذكر في ذا غنى ذا وجلا في المناكا قال لو ارسلك تخير لرجل قال نعم قال ذا ما رسولك ان علينا حم صلوات اتوكا سيدي جميل في المدينه وزكاه في عمالنا تميل بني مش مليش زكوتا دا قال صدقات دار في اعتبري قال بالذي ارسلك قال امرك بهذا توتا خيرك بامرك بهذا قال نعم قال وزعمار سلوكا ان علينا صوم شر في سنتنا فقول شمي بني بني بني بني بني قال صدقات رشاة اعتبري قال فبالله اسالك الا امر بك بهذا قال نعم قال وزمان سلك ان علينا حج البيت مستعلي سبيلا فمن بدا بيت لكن حجدا قال فكاك الشاب الذي قال فبالله اسالك الا امر بك تتعلق بامر كذا قال نعم قال فوالذي باتك بالحكم لا ازيد عليه النشء ولا القصور فبين بسطر جتانك وبين بسقامانك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدقاء كثيره قد خبر الشيء يرسله كلاكو خطو خليك قد فريد بده فكلاك عملوا كذا ليدخلن الجنه خم حبيب الله جنات داخلين يوم كم بده الناس الله الله الله الله الله